قال السادس صفحة 147 يقول أول الصفحة أولا هل يصح نسبة هذا الدعاء عن السلف لأن الشيخ الإمام ذكره بصيغة التمريض فهل نأخذ منه أنه يرى تضعيفه ثانيا هل ثبت عن أحمد أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صيغة هذا التوسل وإن كان الأحمد الإمام أحمد فعله فلما استنكر أبو العباس على فعله وإن قلد أحد أحمد فهل يسوء له ذلك. يعني نبدأ في صفحة هذا الحديث يعني يقول روي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو هاشم هذه صفحة 146 آخرها قال سمعته كثيرة ابن محمد كثيرة ابن محمد ابن كثير ابن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا إبرة فقال ما هو قال الدبيلة يعني خراج قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وربي يرحمني مما بي قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك إلا قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي أنه في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون فإن كان المقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع. طيب هذا الموضع اللي أراد الأخ السؤال عنه يقول نرجع للسؤال هذا الشيخ الإمام ذكره بصيغة التمريض فهل يرى أنه ضعيف؟ أولا يا شيخ هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا ليس صحابيا عبد الملك بن سعيد ليس صحابي فبالتالي لا يعتد بهذا الدعاء ولا يعتبر إيش يعني حتى لو ثبت وصار صحيحا فلا حجة به فهذا يعني لو الآن شخص حكى عن إمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم هل يعتبر هذا دليلا؟ قل لا ليس هذا بدليل فهذا من هذا الباب. الشيخ يقول هذه الحكايات يرويها بعض الناس فلا يعتد بها قال الشيخ لا يعتد بها ولا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. هذا الجانب الأول. إذن سؤالك أخي الكريم هل يصح نسبة هذا الدعاء عن السلف؟ نقول لا لا يصح نسبة هذا الدعاء عن السلف. هذا عن شخص واحد ليس من أئمة السنة وليس من أئمة العلم فلا يعتد به حتى لو كان من أئمة العلم وأئمة السلف فلا يجوز أن يجعل دليلا. وعندما تقول السلف أي اتفق السلف عليه هذا غير صحيح وغير وارد. الشق الثاني من السؤال هل ثبت عن أحمد أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صيغة هذا التوسل وإن كان أحمد فعله لما أنكر عليه وإن قلد أحمد أحمد وإن قلد أحد أحمد فهل يسوغ له ذلك؟ الجواب المروي عن أحمد يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هذا نقل عن أحمد ما يعني يثبته ابن تيمية وفي نفس الوقت يقول هناك احتمال أن المراد به يعني الإيمان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بالإيمان به وبمحبته. أما إذا كان مقصود أحمد التوسل بذاته فهذا محل النزاع ولم يثبت عن أحمد هذا. ولو قدر أنه ثبت عن أحمد فإن عند التنازع يرد الأمر إلى الله وإلى الرسول. أما إذا قال أحد أنه قد حصل الإجابة قل هذا ليس بدليل فيجب أن المؤمن يجعل حجته كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول والله أعلم لم يثبت عن أحمد هذا لأنه يعني ما في منسك المروذي جاء نفيه عن آخرين، نفاه عن أحمد، أي هذا الصيغة، فحينئذ لا يحتج بمثل هذا. طيب تقول لو قلد أحمد، نقول نعم ننكر عليه وليس له التقليد، لأنه لم يثبت عن أحمد، ولأنه ليس الحجة في أحمد رحمة الله عليه. أحمد إمام والشافعي إمام، وهكذا مالك وغيرهم من أئمة السنة والحديث والعلم والفقه، لكن لا نجعلهم هم الحجة، هذا على تقدير أنه ثبت عنهم لكن لم يثبت عنهم هذا. كيفية صيغة التوسل لم يعني أقف على هذا، لم أقف على هذا، يمكن أنه قال اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فمثل ما قال الشيخ هذا المراد الإيمان به وبمحبته وطاعته، فيكون التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح، وبالله التوفيق.